قال: وأما المسألة الثالثة وهي إذا لم يعلم أن أهل الكتاب سموا الله على الذبيحة، وهي إذا لم يعلم أن أهل الكتاب سموا الله على الذبيحة، يعني إذا لم نعلم ذبحوا الذبيحة ولم نعلم سموا الله عليها أو لا، الصحيح أن نأكل منها. وهذا حديث في قصة الذي جاءوا إلى جماعة بلحم وقالوا: يا رسول الله، إن جماعة من الأعراب يأتوننا بشيء من اللحم أو اللحمان لا ندري أسموا ولا، قال: سموا الله وكلوا. وقلنا إن الله تعالى لما قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لم يفصل له ذلك وإنما أطلقه، فلماذا نذهب سمى ولم يسموا؟ فقال الجمهور: تؤكل. وهو مروي عن علي، ولست أذكر فيه بهذا الوقت خلافا. ويتطرق إليه الاحتمال بأن يقال إن الأصل هو أن لا يؤكل من تذكيتهم إلا ما كان على شروط الإسلام، فإذا قيل على هذا إن التسمية من شرط التذكية وجب أن لا تؤكل ذبائحهم بالشك في ذلك. أما الجمهور فيجوز الأكل من هذا الذي لا يعلم أسمي عليه، أي أسمى عليه الكتاب أم لا. قال: وأما إذا علم أنهم ذبحوا ذلك لأعيادهم وكنائسهم فإن من العلماء من كرهه، وهو قول مالك، ومنهم من أباحه وهو قول أشهب، ومنهم من حرمه وهو الشافعي. وأيضا نقل عن بعض العلماء أنه أجازه كأبي حنيفة، وهي رواية للإمام أحمد. أحمد له روايتان، رواية لا يجوز ورواية يجوز. قال: وسبب اختلافهم تعارض عمومي الكتاب في هذا الباب، وذلك أن قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يحتمل أن يكون مخصصا لقوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ويحتمل أن يكون قوله تعالى: وما أهل به لغير الله. يعني يريد أن يربط سبب الخلاف بآيتين: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والآية الأخرى: وما أهل لغير الله. فهل هذه مخصصة لتلك أو تلك مخصصة لهذه؟ قال: ويحتمل أن يكون قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، مخصصا لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إذ كان كل واحد منهما يصح أن يستثنى من الآخر. فمن جعل قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، مخصصا لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أما إذا ذبحوا الذبيحة لغير الله، أي ذكروا عليها اسم غير الله، فلا يجوز الأكل منه، لا يجوز هذا. قال: لا يجوز ما أهل به للكنائس والأعياد. ومن عكس الأمر قال: يجوز. قال: وأما إذا كانت الذبيحة مما حرمت عليهم، فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز. وقيل: بالفرق بين أن تكون محرمة عليهم بالتوراة أو من قبل أنفسهم، أعني بإباحة ما ذبحوا مما حرموا على أنفسهم ومنع ما حرم الله عليهم. وقيل: يكره ولا يمنع. والأقاويل الأربعة موجودة في المذهب: والمنع عن ابن القاسم، والإباحة عن ابن وهب وابن عبد الحكم، والتفرقة عن أشهب. وأما بقية العلماء فمنهم من أباح ذلك ومنهم من منع، وقد ذكرنا هؤلاء. قال: وأصل الاختلاف ومعارضة عموم الآية لاشتراط نية الذكاء، أعني اعتقاد تحليل الذبيحة بالتذكية. فمن قال ذلك شرط في التذكية قال: لا تجوز هذه الذبائح، لأنهم لا يعتقدون تحليلها بالتذكية. ومن قال ليس بشرط فيها وتمسك بعموم الآية المحللة قال: تجوز هذه الذبائح. وهذا بعينه هو سبب اختلافهم في أكل الشحوم من ذبائحهم، ولم يخالف في ذلك أحد غير مالك وأصحابه. جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة يجوزون الأكل من الشحوم أو الذبائح التي حرموها على أنفسهم. أما مالك فهو الذي خالف في ذلك، فله رأيان في المسألة: يجوز، والرواية الأخرى مع الجمهور، رواية يجوز كرواية كمذهب الجمهور، وأخرى لا يجوز انفرد بها. قال: ولم يخالف في ذلك أحد غير مالك وأصحابه. فمنهم من قال إن الشحوم محرمة، وهو قول أشهب، ومنهم من قال مكروهة، والقولان عن مالك، ومنهم من قال مباحة. ويدخل في الشحوم سبب آخر من أسباب الخلاف سوى معارضة العموم لاشتراط اعتقاد تحليل الذبيحة بالذكاء، وهو: هل تتبعض التذكية أو لا تتبعض؟ يعني التذكية يعني لما تذبح هذه الذبيحة فيها شحم ولحم، فهل نقول إن بعضها حلال وهو اللحم والشحم ليس بحلال؟ هذا هو مراد المؤلف. الجمهور قالوا لا، الكل حلال لأن الله حرمه عليهم ولم يحرمه عليهم. قال: وهو هل تتبعض التذكية أو لا تتبعض؟ فمن قال تتبعض قال لا تؤكل الشحوم، ومن قال لا تتبعض قال يؤكل الشحم. ويدل على تحليل شحوم ذبائحهم حديث عبد الله بن مغفل إذ أصاب جراب الشحم يوم خيبر، وقد تقدم في كتاب الجهاد. هذا الحديث فيه حديث عبد الله بن مغفل هو في حديث متفق عليه، رأى جرابا ذلي من قصر خيبر فأسرع ليأخذه، فلاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبتسم إليه، يعني سار عبد الله بن مغفل إلى هذا الذي ذلي، هذا الشحم الذي ذلي من قصر خيبر، فهو أسرع ليأخذه بنفسه، فأدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وهو يبتسم عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على جوازه، لأنه هذا شحم وذلي من ذلك المكان وهرول إليه عبد الله ليأخذه ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا والحديث متفق عليه، إذن هذا دليل على جوازه، فلا ينبغي أن يحصل خلاف مع وجود هذا الدليل القطعي. صحابي فعل ذلك، أسرع إليه بمشهد ومرأة من رسول صلى الله عليه وسلم، أقره عليه ولم ينكر، إذن هو غالب في الجواز. قال: ومن فرق بين ما حرم عليهم من ذلك بأصل شرعهم وبين ما حرموا على أنفسهم، قال: ما حرم عليهم هو أمر حق فلا تعمل فيه الذكاء، وما حرموا على أنفسهم هو أمر باطل فتعمل فيه التذكية. قال القاضي: والحق ليس لهم أن يحرموا، ليس لهم أن يحرموا ما أحل الله، وليس لهم أن يحرموا ما أحل الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عند قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ماذا قال له علي؟ قال: يا رسول الله سنعبدهم. قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما حرم الله فتحرمونه؟ قال: فتلك عبادتهم، لأنكم أطعتموه في تشريع الأحكام، والذي يشرع الأحكام إنما هو الله سبحانه وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه بواسطة جبريل. إذن ليس لأحد أن يشرع شرعا أو أن يسن حكما من الأحكام إلا هو الله سبحانه وتعالى، وما عداه فهو باطل، أفحكم الجاهلية يبغون. قال القاضي: والحق، القاضي هو ابن رشد، إذا أطلق القاضي إلا أن يسميه فيعني نفسه. والحق أن ما حرم عليهم أو حرموا على أنفسهم هو في وقت شريعة الإسلام أمر باطل، إذ كانت ناسخة لجميع الشرائع، فيجب أن لا يراعى اعتقاد في ذلك، ولا يشترط أيضا أن يكون اعتقاد في تحليل الذبائح اعتقاد المسلمين ولا اعتقاد شريعتهم. لأن الأخوة فيه تنبيه، أنا ربما غدا وبعد غد فيه ارتباط، لكن من الأسبوع القادم إن شاء الله سنبدأ من الأحد، يعني أربع أيام، الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء، وإن انتهينا الليلة فسنبدأ بكتاب نعود إلى الحج، لأن في مباحث نمر على الذي مررنا عليه سريعا، إنهم كما ترون الجو، وهناك مباحث كثيرة مهمة لم ندرسها في الحج، وإن لم نتم هذه الليلة فنأخذ الجزء المتبقي وهو يسير ونبدأ إن شاء الله في الحج اعتبارا من الأحد، أما غد وبعد غد فحتى لا يأتي الإخوة يعني ويكبر. قال القاضي: والحق أنما حرموا، لأنه لو اشترط ذلك لما جاز أكل ذبائحهم بوجه من الوجوه، لكون اعتقاد شريعة في ذلك منسوخا، واعتقاد شريعة لا يصح منهم، وإنما هذا حكم خصهم الله تعالى به، فذبائحهم الله أعلم جائزة لنا على الإطلاق، وإلا ارتفع حكم آية التحليل جملة. فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم. هذا جيد وهو الظاهر لنا. قال: وأما المجوس فإن الجمهور على أنه لا تجوز ذبائحهم لأنهم مشركون. المجوس حقيقة أيها الإخوة يعني هناك من يحكي الإجماع على أن ذبائحهم لا تجوز، أما صيدهم فيختلف من السمع، فهذا أمر متفق عليه ولم يخالف فيه إلا مالك يعني في جوازه. أما ذبائحهم فلا تجوز عند جمهور العلماء، ولم يجز ذلك إلا أبو ثور، واعتبر العلماء خلافه شاذا لا يعتد به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أجازوا ذبائحهم استدلوا بدليلين: حديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وأيضا في الحديث هذا حديث سبق مر بنا، وأيضا في قصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إلى مالوسي هجر وطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام والجزية، قالوا فدل ذلك على أن أنهم كأهل الكتاب. إذن الدليل الأول الحديثان، وثانيا أخذ الجزية منهم، والجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، إذن يعاملون معاملة أهل الكتاب. وجمهور العلماء على أن ذلك لا يجوز، وقالوا إن بقية الحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكل ذبائحهم ولا ناكح نسائهم. وجاء في الحديث الآخر الذي أيضا عند البيهقي وأيضا عند أيضا عبد الرزاق في مصنفه وكذلك ابن أبي شيبة الذي أشرنا إليه قبل قليل، الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل هجر يدعوهم إلى الإسلام، يعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا فعليهم أن يدفعوا الجزية غير ألا تنكح نساؤهم ولا تؤخذ ذبائحهم. ولكن وهذا هو دليل ماذا الجمهور، وأولئك قالوا إنه بالنسبة للحديث الأول غير ناكح نسائهم، غير آكل لحومهم ذبائحهم ولا ناكح نسائهم، قالوا هذا مدرج. وقد تكلم عنه الحافظ ابن رجب بأن الحافظ ابن حجر بأنه مدرج أيضا، والحديث الآخر إنما هو مرسل، لكن مذهب الجمهور هو الصحيح في ذلك.